الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بمشيئة الله وعونه وتوفيقه شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم للشيخ الإمام محيي الدين النووي رحمه الله تعالى. قال الإمام النووي رحمه الله بعد أن ذكر باب تحريم الرياء، قال بعد ذلك: باب ما يتوهم أنه رياء وليس هو رياء. باب ما يتوهم أنه رياء وليس هو رياء. قال: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ يعني صحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا عن يعني شعور الإنسان يعني بعد أن يعمل الخير ويسمع بعد ذلك الناس يحمدونه على ذلك الخير. مثلا إذا بنى يعني مسجدا لله تبارك وتعالى، أو علم الناس، أو فعل أي وجه من أوجه الخير، فيسمع بعد ذلك الناس يعني يمدحونه بذلك ويثنون عليه بذلك، فلا شك أن هذا المدح والثناء يعني يدخل على نفس الإنسان يعني شيئا من الفرح ومن السرور ومن الطمأنينة ونحو ذلك. فهل هذا يعد رياء؟ هل هذا يعد رياء؟ أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه، هل هذا رياء؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعد هذا الشعور من الرياء. لماذا؟ لأن الرياء هو ما يكون مقترنا بالعمل. الرياء يعني ما يكون مقترنا بالعمل أو يكون قبل العمل، يعني قبل أن تعمل تنوي أن تعمل للناس لا لله تبارك وتعالى، أو في أثناء عملك وعبادتك يدخلك الرياء، فيعني تعمل العمل الذي أنت فيه من أجل الناس، من أجل أن يراك الناس، ومن أجل أن يمدحك الناس، ومن أجل أن يثني عليك الناس. إذن فالرياء يعني إما أن يسبق العمل وإما أن يقارنه. ولكن في هذه الحالة التي جاء ذكرها في الحديث، يعني هذا الرجل لم يعمل العمل إلا لله، بدليل أنه وصف بأنه خير، والخير لا يكون خيرا إلا إذا كان أو إلا إذا توفر فيه شرطان: الشرط الأول هو المتابعة، والشرط الثاني هو الإخلاص لله. الخير لا يكون خيرا إلا بهذين الشرطين، والعمل الصالح لا يكون صالحا إلا بهذين الشرطين: أن تعمل العمل على وفق الشرع، على وفق السنة، وأن تريد به وجه الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو الخير، هذا هو العمل الصالح. إذن فهذا الإنسان، هذا الرجل، عمل الخير يعني قبل أن يعمل، وفي أثناء عمله لم يقصد إلا وجه الله تبارك وتعالى، ولكن بعد أن تم عمله وانتهى منه أثنى عليه الناس، فلما بلغه ذلك الثناء سر بذلك وفرح بذلك، فهذا ليس من الرياء في شيء، بل هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاجل بشرى المؤمن. يعني هذا يعني من ثواب الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان في الدنيا، وينتظره يوم القيامة ثواب أكبر وثواب يعني أعظم وثواب أعظم. ذلك لأن الناس إذا عملوا، لا شك أن الناس ستطلع على أعماله، الناس ستطلع على أعماله. فصاحب الخير مع مرور الوقت والأيام سيظهر للناس بأنه عمل ذلك الخير، وصاحب الشر كذلك. والناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام شهداء الله في الأرض. فالناس إذا أثنوا على شخص خيرا فهذه علامة، هذه علامة على أن الله تبارك وتعالى يعني قد رضي عنه وقد وضع له القبول في الأرض، كما جاء في حديث أبي هريرة المعروف المشهور أن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في الملائكة إن الله تعالى يحب فلان فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. إذن فأقول الإنسان يعني إذا يعني كان يعمل الخير ويعمل العمل لله تبارك وتعالى وأثنى عليه ماذا الناس، فتلك عاجل بشرى المؤمن كما جاء في هذا الحديث، كما جاء يعني في هذا الحديث. ولذلك من الطبيعي أن يفرح الإنسان بهذا الثناء وأن يعجبه ذلك وأن يشجعه ذلك على فعل الخير، وهذا من حكم يعني إظهار الله تبارك وتعالى لثناء الناس للعامل، يعني حتى يتشجع الإنسان على فعل الخير والمداومة عليه. إذن فيعني كون الإنسان كما قلنا يعني يعمل العمل لله ثم يبلغه ثناء الناس على ذلك فيفرح ويصر بذلك، هذا ليس من الرياء في شيء، بل كما قال عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشرى المؤمن. وهذا الحديث خرجه الإمام مسلم رحمة الله عليه في صحيحه. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.